أعجب الصبيان يلعب فاجر الصبيان يلعبون ويمرحون ويلبسون لباس العيد ووجد بينهم صبيا يبكي أشد لك هم فاطمة لك أخت وعلي لك عم والحسن والحسين لك توجه به الى عائشة فأطعمت وكست واكرمت فخرج الصبي فرحا مسرورا قال له الصبيان أنا كنت في الأمس جايع الطرين وكنت عطشانا فسقين وكنت أما كنت في الأمس جايعا فطعين وكنت عطشانا فسقيت وكنت عريانا فكسيت أنا ترضى أنا ترضى أنا ترضى أن يكون رسول الله إليك أنا عائشة الحسن والحسين لك إخوة أنا ترضى أنا ترضى أنا ترضى أن يكون رسول الله لك عائشة لك أم وفاطمة لك أخت وعلي لك عم والحسن والحسين لك إخوة أخذ الرسول وتوجه به إلى عائشة فأطعمت وكست وألبست لباسا عيد وخرج الصبي فرحا مسرورا فقال له الصبيان أما كنت بالأمس جائعا فطعمت وكنت عطشانا فسقيت وكنت عريانا فكسيت فقال الصبي كيف لا كيف لا كيف لا فقال الصبي كيف لا كيف لا كيف لا وقد صار رسول وفاطمة لي أختا وعلي لي عما والحسن والحسين والحسن والحسين والحسن والحسين لي إخوة فقال Yeah.